سلام إلى النبيشيد. كل عام أنتظر سكون الغيم واندهاش المطر والمناديل الأحزان وأحزان الشجر. كل عام أحمل أشواقي وذبول أحداقي وأوراقي وتمتمات السحر. كل عام نسافر إليك، نسوق قلوبنا إلى ضفتيك، قلبك وعينيك، فتوصلنا إلى النبيشيد عروس مدن الثوار. نقبل أعتابا مطهرة، نستسقي من فيض حبها حياة جديدة. هنا في ساحاتها ترش نينوى عطر الشهادة. سلام إلى النبيشيد، إلى الساكن في ثراها، إلى المشتعل دوما في سناها. سيدي كفاك حضن العاصفة وانسدال الريح. سيدي جئناك والشمس نازفة تقرأ لغة الحق الصريح. عاما بعد عام يا ذكر المجد مع النصر سيد عباس، يا صوت العزة في الفجر سيد عباس. يا ذكر المجد مع النصر سيد عباس، يا صوت العزة في الفجر سيد عباس. يا ذكر المجد مع النصر سيد عباس، يا صوت العزة في الفجر سيد عباس. يا دفء الشمس الوردية سيد عباس، يا وردة حب أبدية سيد عباس. في القلب اسمك محفور سيد عباس، عيناك شعاع الحرية. حي في ضمير الشعب باق خالد لا لن تغيب. مجد أنت للوطن افتخار، أنت للناس الحبيب. حي في ضمير الشعب باق خالد لا لن تغيب. مجد أنت للوطن افتخار، أنت للناس الحبيب. يا عباس لن ننساك، يا عباس يا عباس يا عباس لن ننساك، يا عباس يا عباس يا عباس. Thank you. الشمال عادت الأرض لنا فاهنئ اليوم بنصر قد هزمنا الاحتلال من علاك انظر اليوم الوصية قد حفظناها سوية وثبتنا كالجبال يا عباس ها هنا تسري دماك أزهرت وردا نديا شامخا فوق التلال يا عباس هذه القدس الأبية قد حملناها قضية نحوها شدت رحال يا عباس